عبيدك يا رحيم برحمة وسعته من زلة الأهواء. اللهم أهد أمة بكاملات، اللهم لا تهلك بسوء قضائي، من حولها أمم تجالب وأقوى تبغي افتراس الظبية العزلاء. فأعد إليها يا كريم قوامها مجدا يصافح قمة الجوزاء. وأعد إليك أهيلها في أوبة بيضاء صادقة إلى العلياء. أنت الرشيد بحكمه وبفعله، أرشد عبيدك للطريق الأقوم. اللهم يسر بالرشاد أمورنا، زك النفوس بكل خير مفعم. أنت الرشيد بحكمه وبفعله، أرشد عبيدك للطريق الأقوم. اللهم يسر بالرشاد أمورنا، زك النفوس بكل خير مفعم. وارزق عبادك فيض حبك مخلصا، ولمن أحبك بالفؤاد وبالدم. حمدا لك اللهم خاتما مثل ما إلهنا، ما اشتاق عفوك قلب عبد مسلم. صلي عليه وسلمن إلهنا، ما اشتاق عفوك قلب عبد مسلم. مشاعر حب أسطرها إليك يا من كنت رفيق دربي وسببا في هدايتي، يا من كنت أرى فيك سمات الصالحين، فكنت نعم المعين بعد الله في طاعته. فعشنا السعادة في رحلة مضت، مضت مثل طيف سريع. فصاحي رويداك أقبل تعال، أتيتك سعيا حثيث الرحال. أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقى. فصاحي رويداك أقبل تعال، أتيتك سعيا حثيث الرحال. أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا

تفكيرك دايم في حسارة طفات أم شباصات أم قلعبة والعروسة جنبك أغلب الأوقات تفكيرك دايم في حسارة طفات أم شباصات أم قلعبة والعروسة جنبك أغلب الأوقات وانت همك لعب الكورة وقتك ضايع بالساعات تقضي وقتك ببلاستيشن أو ريموت السيارات وانت همك لعب الكورة وقتك ضايع بالساعات يا بس على الخط مدعو توه صغير ما تهنى بشباب السن على الخط مدعوس توا صغير ما تهنى شبابا جايع ويمشي والشكر من جهاجوس يوم واحد فول قاطو ما دربا عندي جدة أحلى جدة أحلى جدة عندي جدة عندي جدة أحلى جدة أحلى جدة تحكي لي أحلى حكايات قصة وأحلى يوميات تحكي لي أحلى حكايات قصة وأحلى يوميات تهديني بعض الأوقات دجاجتي محلاها محلى اللعب وياها دجاجتي محلاها محلى اللعب وياها دجاجتي يا مطر رشي رشي على راسي ونخشي يا مطر رشي رشي لحظاتك أجمل لحظات يا مطر رشي رشي حباتك أحلى حبات يا مطر رشي رشي لحظاتك أجمل لحظات بتجدد متردد بتجدد للصلاة بتجدد متردد واسأل الله النجاة بتجدد ثم صلي وارتجي عفو الإله بتجدد متردد بتجدد للصلاة بتجدد ثم صلي الليت هلا هلا هلا هلا نور طلب نور الليت هلا هلا هلا هلا جملة حتى لنا دير هلا هلا هلا هلا جملة حتى لنا هلا هلا هلا هلا هلا أحلى أغار الدا هلا هلا هلا هلا ولدي ولدي ولدي محلى ضحكته ولدي ولدي ولدي محلى بسمته سوريات لم يعد الله بارك الله بارك الله بارك الله في وطننا لنا والله كريم بارك الله للوطن فيك يا شبل طموح بارك الله للوطن فيك يا شبل طموح بارك الله في وطننا لنا والله كريم بارك الله للوطن فيك يا شبل طموح وريات لم عبد الله. وسعدت بصحبتكم مؤسسة تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض 11345 صندوق بريد 380561 هاتف وناسوخ 267-3455 267-3454 للمراسلة عبر البريد الإلكتروني tarateel@hotmail.com للتعبير بمقالة أو لإرسال رسالة يمكنكم الإحالة على الهاتف النقال 0506056753 من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء جميع الحقوق محفوظة دنيا العنا دنيا العنا دنيا العنا أواه من دنيا العنا والغرابي إلهي من سود الليالي ونكدها ومن على ناس تسمى رجاجي رجاجي تدعو على نفسي هبايب سهدها وقت الراحة ما عنهم جناب وأنا أبرج اللي علم بسريرة. يا المعبود يا رب الأرباب يا الواحد اللي كلنا نستخيره يا غافر للعبد ذنبه لا تاب يا مقسم الأرزاق محد قشيرة. هموم فاقت بثقلهم شاب يشيلها قلب طواها النكادي الله بعد العسر تجعل لي ييسر بعد السموم تهب بنفحات برادي بعد السموم تهب الناس تفقد من على الطيب محمود ولا الردي لو غاب محد دريبة يلي يمينك بالعطا ما لها حدود مداتها بالجود ما هي غريبة. مجلسك بالمعروف قايم ومشيود مجلس هل العادات ما فيه عيبة يا ما سهرت حولك هجاعي ورقود أسهارك دمعة عين تشكي مصيبة أسهارك دمعة روح تنساك لو يشترى بالمال لدفعه مطبوق لو يشترى بالمال لدفعه مطبوق. الدمع من عيني على الخد منساك دمع حداها الحزن من مهجر الموت من ما بقلبي وسع الكون في ضاك والنوم بعيوني من الهم مصروف. الليل طال ولابد النور بشراك والقلب من شوق له رعود.